ذا الدوح نغفي نشنو يا ثندي تيجينا ويولي همي سندي بغاي الدوم ذي الطيقة من صبح في ذور رما سامور فيه هذا خفي يزيد اسمه لما يا روحي شد سكلمة سامور فيه سويس ايقت سلمة من بعد في اللام ذي الخيق هدي رزان ذي قولا ويتمشتي دشويق ويتخان من صبح في ذور رما تامور ثيو يتكنا عد سازمر ثنسنا يا روحي شد سكلمة تامور ثيو هكذاني غدي السكرنا يا كاوي غسن قامل حاسك ذده بملالن يا كاوي غسن قامل حاسك ذده بملالن يا كاوي غسن قاتل رقزاد العيد تبالن يا كاوي غسن قاتل رقزاد العيد تبالن يا كاوي غسن قامل يكاف الميزان تبالن وزنكني هوا مرتفض الجيه مالن ولا ثداف شو مزرف تذراري شو الدلم بغير مرارتي شرفان سامورتي وذي زرار في ذراري شو الدلم بغير مرارتي جنوان ما يلا تبغي الغور سني وكنات يمضي دقيق ما يلا تبغي الغور سني وكنات يمضي دقيق ما يلا تبغي الغور سني كنات تزور درقيق ما يلا تبغي الغور سني كنات تزور درقيق ما يلا تبغي تعدي غصتها لي الطيق لكن غين ذكي الصوحة كيدا وانا لا شويق ولا فدرت شو زرف في ذراري شو الدلم بغير مرارتي شرفان سامورتي ولي زرار في ذراري شو الدلم بغير مرارتي جنوان توالي ظني في ونك اني في لك حكام توالي ظني في ونك اني في لك حكام توالي ظني في تروزون هرقاس نور شنان توالي ظني في تروزون هرقاس نور شنان توالي راسي فندك النور وسلم ومان توالي راسي فندك يتسز الملام ونزدف شو مزرف في ذراري شو الدلم بغير مرارتي شرفان سامورتي ولي زرار في ذراري شو الدلم بغير مرارتي جنوان يا تزرد وزما ونمشي لثنقاز وسام يا تزرد وزما ونمشي لثنقاز وسام هاتوالي ظل الناداش يحكون شاي غران هاتوالي ظل الناداش يحكون شاي غران هات زرضي فسن من داد حوني ظن يرغان هات زرضي ظل نويدي شرف نسيبك من الحال ولا تندرف شو مزرير في ذراري شو الدلم بغير مرير زي شرفان سامرتي ودي زرير في ذراري شو الدلم بغي مرير زي جنوان كاوي غسن قام الريحة من الورد ذن كانيس كاوي غسن قام الريحة من الورد ذن كانيس كاوي غسن قام الريحة البارود درفيقيس كاوي غسن قام الريحة البارود درفيقيس كاوي غسن قام الريحة اللاصيل ذا خانيس كاوي غسن قام الريحة انتجمت ذا كاليس ثدر شو مزرير في ذراري شو الدلم بغير مرير زي شرفان ثامر في ودي زرير في ذراري شو الدلم بغي مرير زي جنوان يا تزرب الغابات انك نور قبل رضا تزرب الغابات انك نور قبل رضا ضربت جراف رغات جرحت وتقار ضربت جراف رغات جرحت وتقار عرض ضربت جراف استكفاية سيغير وزار عرض ساكويد نرام نحفل سكري لغصار ثدر شو بزير تدراري شو الدم بغير مرير زي شرفان ثامر في ولي زرير في دراري شو الدم بغير مرير زي جنوان زدرت شو بزرير في ذراري شو الدم بغير مرير زي شرفان فامر في ولي زرير في ذراري شو الدم بغير مرير زي جنوان زدرت شو بزرير في ذراري شو الدم بغير مرير زي شرفان فامر في ولي زرير في ذراري شو الدم بغير مرير زي جنوان زدرت شو بزرير في ذراري شو الدم بغير مرير زي شرفان.